بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوع الدرس تعريف التصوف لطلاب الفرقة الرابعة، قسم العقيدة والفلسفة، شعبة أصول الدين. اعلم أيها الطالب أن حد التصوف قد تعددت فيه أقوال أئمة الصوفية في جانب الاشتقاق، كما تعددت الأقوال في جانب الاصطلاح. وللبيان يحسن أن نشير إلى جانب الاشتقاق اللغوي، لأن الضابط اللغوي قاله للمعنى الاصطلاحي. أولا، المعنى اللغوي للتصوف: لقد تعددت الأقوال في اشتقاق مدلول كلمة التصوف، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن مأخذ الاشتقاق لكلمة تصوف هو من الصفاء أو الصف الأول أو من صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عورض هذا وذاك بأن قواعد اللغة العربية لا تؤيده ولا تساعد عليه. وقال البعض الآخر بأن اشتقاق كلمة التصوف هو من كلمة صوفيا اليونانية، والكلمة تعني الحكمة. ثم بالاستعمال والتداول قلبت السين في صوفي إلى صاد فصار صوفي. وقد عورض هذا أيضا كما نادى البعض من غير هؤلاء وهؤلاء بأن اشتقاق كلمة التصوف من الصوف، وقيل في مناقشة هذا القول بأن القوم لم يختصوا بذلك اللباس من بين سائر الناس، وأن هذا القول يفيد الاهتمام بالشكل والمظهر، والتصوف لا يتعلق بالشكل وحده، وإنما يتعلق بالقلب والقالب. يقول صاحب التعرف لمذهب أهل التصوف أي الكلابازي المتوفى سنة 380 رحمه الله: إن أخذت كلمة الصوفي من الصفاء والصفوة كانت صفوية، وإن أضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صفية. ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصفية، إنما كانت من تداول الألسن. وإن جعل مأخذه من الصوفي استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة. وجميع المعاني كلها تدور حول التخلي عن الدنيا وحذوف النفس عنها وترك الأوطان ولزوم الأسفار. وهذا الذي ذكره الإمام الكلابازي رحمه الله مقبول، إذ أن زيادة حرف في كلمة ما مشهور، كما أن تقديم حرف على آخر في كلمة ما معروف أيضا عند علماء الصرف بما يسمونه القلب المكاني. أما أبو نعيم المتوفى سنة 330 هجرية رحمه الله، فقد أرجع كلمتي تصوف وصوفي إلى الصفاء قائلا: فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء. وقول أبو نعيم بالاشتقاق اللغوي العام يدفع ما وجه إليه من نقد من حيث اللغة، وينفرد البيروني من بين الباحثين الأقدمين بما أعلنه من أن لفظة الصوفية مأخوذة من كلمة صوفي اليونانية التي تعني الحكمة. قال: إن من اليونانيين من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها وحاجة غيرها إليها، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط. وهذا رأي الصوفية وهم الحكماء، فإن سوفا باليونانية الحكمة، وبها سمي الفيلسوف أي محب للحكمة. ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمه. ورأي البيروني هذا ضعيف لما يلي: إعلان الدكتور غلاب رحمه الله خطأ هذا الرأي، مستدلا على ذلك بأن حرف سين الإغريقي قد قوبل دائما في الترجمة العربية بحرف سين لا بحرف صاد، ولم تجز عن هذه القاعدة كلمة واحدة. فلو أن الصوفية كانت نسبة إلى صوفيا لكانت بالسين لا بالصاد. استبعاد الدكتور زكي مبارك رحمه الله لذلك، حيث تساءل متهكما فقال: ولماذا لا يكون الأمر بالعكس فتكون كلمة تصوف التي عرفت لدى العرب في عصورهم الجاهلية هي التي رحلت من بلاد العرب إلى بلاد اليونان، فكانت صوفيا مأخوذة من صوفيا؟ ورفض الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله لرأي البيرون هذا. السابق مدعما رفضه له بأن كلمة تصوف قد عرفت لدى العرب قبل الترجمة أي قبل تداول ألسنتهم كلمة الفلسفة. ويرى الإمام القشيري قطعاً لحبل الجدل الذي أثير حول اشتقاق كلمة تصوف أن لفظ الصوفية ليست في حاجة إلى البحث عن اشتقاقها، إذ هي أصبحت كالعلم بالنسبة لهذه الطائفة. قال القشيري رحمه الله المتوفى عام 465 هجرية: ثم هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال رجل صوفي، وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة متصوف. وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب، كما في قول من قال أنه من الصوف، ولهذا يقال تصوف، ولهذا يقال تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس القميص. فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، ومن قال أنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي. ومن قال أنه مشتق من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة. وقول من قال أنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم، فالمعنى صحيح، ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس واشتقاق، وهذا يدل على أن الإمام القشيري رحمه الله كان مصيباً فيما ذهب إليه من أن لفظ الصوفية لا يحتاج إلى البحث عن اشتقاق، لأنها شبيهة بالأعلام الجامدة. ثانياً، المعنى الاصطلاحي للتصوف. اعلم أيها الطالب أن الاصطلاح على الشيء هو الدلالة على معناه باتفاق، وذلك بما يشير بحقيقته ويناسب موضوعه ويعين مدلوله من غير لبس ولا إخلاف. والتصوف الإسلامي باعتباره علماً كسائر العلوم الإسلامية له تعريف يميزه عن غيره. ولما كانت مدارس التصوف متعددة فاختلافهم فيه ليس اختلاف التغاير في المفهوم، ولكنه الاختلاف في الإحاطة بأطراف هذه الحقيقة. فمنهم من يجمع منها طرفاً واحداً، ومنهم من يجمع أكثر من طرف، ومنهم من يشير إشارة أو يلوح تلويحاً، ومنهم من يرنو إلى الغاية، ومنهم من يتحدث عن الوسيلة، كل حسب وقته وحاله. فهو راجع إلى منازل الرجال في معارج السلوك، فكل واحد من المتصوفة ترجم إحساسه في مقامه، وهو لا يعارض أبداً مقام سواه. فالحقيقة واحدة، وهي كالبستان الجامع، كل سالك وقف تحت شجرة فوصفها ولم يقل إنه ليس بالبستان شجرة سواه. ومهما اختلفت التعريفات فإنها تلتقي عند رتبة من التزكي والتقوى على طريق الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومن هنا يقول أبو القاسم القشيري رحمه الله: وتكلم الناس في التصوف ما معناه، وفي الصوفي من هو، فكل عبر بما وقع له. ولذا ينبغي قبل أن نتناول تعريفات التصوف أن نلفت النظر إلى أن التعريفات من بدايتها إلى نهايتها غالباً لا تكون بالجنس والفصل، وإنما هي بالدواعي والمعاني الموجبة. وعلى هذا فما عبر كل منهم إلا عن وقته، وما أشار إلا إلى حده الذاتي. وأيضا فلما كانت غاية السالكين تربوية تهذيبية نفسية، كان التعريف بالثمار والأحوال أتم بلا خلاف. ولسوف نرى في بعض التعريفات كيف يغلب العنصر الأخلاقي على غيره من العناصر، ولعل ذلك مرجعه أن التصوف حال، أعني أنه تجربة ذاتية يمر بها صاحبها ثم يعبر عن مذاقاته وانفعاله بالتجربة بعد أن ينتهي منها. ومن هنا كانت التعاريف متعددة بتعدد أحوال كل صوفي. وما هذا إلا لأن عطاء الله غير محدود. واعلم أيها الطالب أنه برغم أن التصوف حاله وأنه ذاتي لا موضعي، فإن بين هذه التعريفات قدرا مشتركا من المشابهة يهيئ للباحث في التصوف أن يستخرج منها تعريفا بضبط أنواعها. وإنني أورد بعض تعاريف التصوف عند الصوفية لنقف على حقيقته من واقع أقوالهم. الصوفية لنقف على حقيقته من واقع أقوالهم أولا: تعريفات توضح جوانب التصوف. قال الجنيد رحمه الله: التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع. أي أن التصوف هو في أساسه مجاهدة للنفوس مستمرة حتى ترضخ للالتزام بالشرع، أو أنه دوام للذكر والوجد مع الحرص على الاقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل أبو بكر الشبلي رحمه الله عن الصوفي فقال: صفى قلبه فصفى، وسلك طريق المصطفى، ورمى الدنيا على القفا، وأذاق الهوى طعم الجفا. أي أن التصوف هو تصفية للقلوب أو تخليتها مما سوى الله، وصفاؤها بالمشاهدات والتزام للسنة المحمدية في كل حال، وزهد في متع الدنيا وقمع للشهوات. وقال بعضهم: التصوف أوله علم، وأوسطه عمل، وآخره موهبة من الله تعالى. أي أن التصوف في بدايته علم يحصل بالاكتساب، يستتبعه عمل بما علم من الشرع، وفي النهاية يحصل العرفان، وهذا هو العلم اللدني أو الإلهام. ثانيا: تعريفات للتصوف توضح الجانب الخلقي. سئل محمد بن علي القصاب، وهو أستاذ الجنيد رحمهما الله، عن التصوف ما هو؟ قال: أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام. أي أن التصوف من أهم أسسه العامة التحلي بالأخلاق الفاضلة. وقال الكتاني رحمه الله: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء. أي أن التصوف من أهم أركانه التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. وقال أبو حفص الحداد رحمه الله: التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل مقام أدب، ولكل حال أدب، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يظن القبول. أي أن التصوف آداب في جميع الأوقات وفي سائر الأحوال والمقامات، فمن لم يتحقق بآدابه باء بالخسران. ثالثا: تعريفات للتصوف توضح ما اصطلح القوم على تسميته بالمقامات مثل الزهد والصبر. قال معروف الكرخي رحمه الله: التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. أي أن التصوف هو التمسك بما يكشف للصوفي الصادق من حقائق المشاهدات والعمل بمقتضاه، والزهد فيما أيدي الناس من متع الحياة. وقال الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف رحمه الله: التصوف هو السير على مجاري الأقدار، والتعلم على يد الملك الجبار، وقطع البوادي والأفكار. أي أن التصوف هو صبر على المكاره بحبس النفس عن الشكوى لغير الله تعالى، وعرفان من الله يمن به متى شاء سبحانه وتعالى، وسياحة في الأرض للعبرة والاتعاظ. رابعا: تعريفات للتصوف توضح ما اصطلح القوم على تسميته بالأحوال، مثل القرب والأنس والشوق. قال أبو علي الروزباري رحمه الله في معنى التصوف: هو صفوة القرب بعد قدورة البعد. أي أن التصوف هو الشعور بالصفاء حال القرب من الله بمزيد من النوافل والطاعات، بعد أن كان العبد محروما من ذلك حال البعد عن مولاه. سئل الخزاز رحمه الله عن أهل التصوف فقال: قوم أعطوا حتى بسطوا، ومتعوا حتى فقدوا، ثم نودوا من أسرار قريبة ألا فابكوا علينا. أي أن أهل التصوف قد من الله عليهم بالعديد من المواهب فانبسطوا وانشرحت صدورهم بذلك، فكانوا أهل أنس بالله. ثم هم لما متعوا أنفسهم من الالتفات إلى ذواتهم أو إلى الأغيار أصبحوا في مقام الفناء. لم تشهد قلوبهم سوى الله. وكذلك لما اشتد شوقهم إلى الله نودوا في سرائرهم أن ابكوا علينا لعدم الوصال. وقال ذو النون رحمه الله: الصوفي من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجواب. أي أن التصوف في نهايته مشاهدات أو إلهامات يشير إليها الصوفي حينما ينطق عن الله تعالى، كما أن التصوف التزام للشريعة يدل عليه عمل الصوفي حين سكوته وامتناعه عن الإشارات. فالصوفي في كلا الحالين، النطق أو السكوت، ينطق عن الله ويسكت لله، وإن سكت اللسان عبر عنه الوجدان. خامسا: تعريفات للتصوف أشار القوم بها إلى حال خاص، وهي ما اصطلح القوم على تسميته بالفناء. قال الشبلي رحمه الله: التصوف برقة محرقة، أي أن التصوف هو نور من الله يمحق في نفس الصوفي كل تطلع إلى ما سواه تعالى من سائر الأغيار، أو هو الفناء في الله تعالى أو الجذبة فيه. وقال الجنيد رحمه الله: هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به، أي أن التصوف يعني الفناء عن النفس بإخماد صفاتها الذميمة والبقاء بالله أو الحياة به وله تعالى. وقال أبو الحسن الخرقاني رحمه الله: ليس الصوفي برقعته وسجاداته ولا برسومه وعاداته، بل الصوفي من لا وجود له، أي أن التصوف من أي أن المتصوف هو من تحقق به تجرد عن المظاهر الخارجية وتلاشت شخصيته فكان منكرا لذاته، ثانيا بالله تعالى أو الحياة به تعالى وله سبحانه. واعلم أيها الطالب أن هذه التعاريف السابقة انبذت في هيكل ظهورها مختلفة الألفاظ، إلا أنها في الحقيقة يجمعها أساس الطريق كما هو واضح فيما سبق، متمثلا في المجاهدة على الصراط المستقيم والتمسك بالسنة المحمدية، أي الامتثال لما أمر به الحق سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه بتقديم المجاهدة لنيل درجات المشاهدة بغية الوصول إلى الكمال الخلقي. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.